وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا آجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه، لا بأكثر منه ضررا، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى. وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك. قال رحمه الله: وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا أجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه. تقدم لنا هذه المسألة وأن المؤلف ذكر رحمه الله شرطين: الشرط الأول أن يكون بعد قبضها، الشرط الثاني أن يكون المستأجر الثاني كالأول في الضرر أو دونه. إذن شرطان. لكن المشهور من المذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه تجوز الإجارة ولو لم يقبض العين، أن الإجارة يعني إجارة المؤجر إجارة المستأجر جائزة ولو لم يقبض العين. وعللوا ذلك بأن قبضها لا ينتقل به الضمان، لا ينتقل به الضمان، فلا فائدة من اشتراط القبض. أواخر الآن يقول: لأن قبض العين هنا لا ينتقل به الضمان، إذ أنها مضمونة على المالك وليس على المستأجر. وعلى هذا يقولون: إذا لم يكن ينتقل به الضمان فلا يقف جواز التصرف عليه. ولعل هذا أقرب أن يقال إن الشرط فقط هو إيش؟ أن يكون الثاني مثله أو دونه في الضرر. طيب، بقي مسألة وهي: هل يشترط أن يؤجر العين بمثل الأجرة أو يجوز أن يؤجرها بأكثر؟ هل يجوز؟ أنت كلام المؤلف: لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه. يقول: وتجوز إجارة العين المؤجرة، تجوز إجارة العين المؤجرة. نعم، يقول ظاهر كلامه رحمه الله: سواء أجرها بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر، وهذا هو المذهب وهو الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أن يؤجرها بأكثر من أجرتها، لا يجوز أن يؤجر بأكثر من أجرة. وعلّلوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. قالوا: وهي الآن ليست مضمونة، بل وهي حتى تحت يدي ليست مضمونة، فيكون داخلا في ذلك. ولكن هذا فيه نظر، لأن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن هذا خاص في البيع دون الإجارة. وفي المسألة قول ثالث، وهو قالوا: إن جدد فيها عمارة جاز أن يؤجرها بأكثر، جعلا للزائد مقابل ما أصلح أو فعل من العمارة. ولكن الصواب الأول. ينبني على هذه المسألة مسألة موجودة في وقتنا الحاضر، وهي مسألة ما يسمى بنقل القدم، وهو أن يتنازل المستأجر أو غيره ممن له حق، يعني نصور المستأجر، أن يتنازل المستأجر عما بقي من المدة بدراهم. فالمذهب أنه يجوز، لأنهم يجوزون أن يؤجر بأكثر من أجرة. وعلى القول بأنه لا يجوز تكون مسألة نقل القدم جائزة وغير جائزة؟ غير جائزة. إذا الخلاصة الآن أن إجارة المستأجر جائزة، التعليل أنه مالك للمنفعة. اشترط المؤلف شرطين: أن يكون بعد قبضها، وأن يكون الثاني مثله أو دونه في الضرر. فقلنا إن المذهب خلاف ما مشى عليه، فالمذهب يقول لا يشترط أن يكون بعد قبضها، لأنها حتى لو قبضها لم تدخل في ضمانه. مسألة الثالثة: هل يشترط أن في إجارة المستأجر أن يؤجر بمثل الأجرة أو يجوز بأكثر؟ ذكرنا في المسألة ثلاثة أقوال، وينبني عليها مسألة ماذا؟ مسألة نقل القدم. يقول: نعم، لا بأكثر منه ضررا، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى. وليس للمستعير أن يؤجر ولا أن يعير أيضا. المستعير ليس له أن يعير وليس له أن يؤجر. لماذا؟ لأنه ليس مالكا للمنفعة. وتقدم لنا في أول باب الإجارة أن الملك أربعة أقسام، وذكرنا الفرق بين ملك الانتفاع أو بعث الانتفاع وبين ملك المنفعة. طيب، يقول: ليس المستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك، فإن فعل انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة، صار غاصب، صار غاصبا، وعلى هذا لو تلفت العين يكون ضامنا. قال: والأجرة له لمن؟ المستعير. نقول: الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو المالك، وعلى هذا فيكون قوله: والأجرة له، أي للمالك، لأنه يملك عينها ومنفعتها. قال رحمه الله: وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر. قوله: وتصح إجارة الوقف، إنما ذكر هذه المسألة مع أنها معلومة توطئة لما بعدها، وإلا فإن إجارة الوقف معلوم جوازه. طيب، يقول: لماذا؟ قال: لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، ومن شرط الإجارة أن تكون العين المؤجرة مملوكة. فالآن كل هذا داخل تحت الشرط أن تكون العين مملوكة. يقول: فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ. مثال ذلك: رجل قال: هذا البيت وقف على زيد، ثم على عمرو، ثم على بكر، فأجر زيد مدة حياته، يملك ذلك أو لا؟ يملك. ثم مات، أجرها مثلا على محمد لمدة 10 سنوات، ثم مات بعد سنتين، هل تنفسخ الإجارة؟ يقول المؤلف: لم تنفسخ. السبب؟ قال: لأنه أجر ملكه في زمن ولايته، فلم تبطل بموته كمالك الطلق. وللثاني، من الثاني؟ عمرو، حصته من الأجرة من حين موت الأول، فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته، لأنه تبين عدم استحقاقه له. إذن إذا مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده، فلما مشى عليه المؤلف رحمه الله أن الإجارة لا تنفسخ، وذهب بعض العلماء إلى أنها تنفسخ الإجارة، وعللوا ذلك بأنه بموته تبين أنه لم يملك المدة التي تكون بعد موته. هو حينما أجر لمدة 10 سنين، سنتان يحق له ذلك ويملك ذلك، وال8 سنوات لا يملك ذلك. إذن تكون إجارته لبقية المدة أجر شيئا لا يملكه، فحينئذ تنفسخ الإجارة. ولكن الصواب في هذه المسألة أنها لا تنفسخ، وسيأتي التفصيل، يعني المذهب في هذه المسألة فيها تفصيل على 3 حالات. يقول: فلم تبطل كمالك الطلق، مش الطلق، يعني المطلق غير الموقوف. قال: وللثاني حصته من الأجرة، في المثال السابق زيد أجر الوقف مدة 10 سنوات ومات بعد 2 سنين، وكانت الأجرة كل سنة 10,000، كم يستحق زيد؟ يعني لو كانت الأجرة مؤخرة كم لورثته؟ 20,000، والباقي يكون لعمر. يقول: من حين موت الأول، فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته، يرجع الثاني في تركة الأول بحصته. فمثلا لو قدرنا أن زيدا لما أجر البيت أجره 10 سنوات قبض الأجرة مدة 10 سنوات، كم 10 سنوات؟ 100,000، ومات بعد 2 سنين، حينئذ يرجع عمر على ورثة زيد بحصته وهي 80,000. طيب، يقول: لأنه تبين عدم استحقاقه لها فإن تعذر أخذها، فظاهر كلامهم أنها تسقط. قاله في المبدع: إن تعذر أخذها، بأن كان المستأجر الأول استنفقها، فحينئذ إيش؟ تسقط. واضح؟ لأنه دين لم يخلف له بدل. يقول: نعم. وإن لم تقبض فمن مستأجر، إن لم تقبض فإنه يأخذها ممن؟ من المستأجر. يعني لو قدر أن أجرة لم تقبض فحينئذ يأخذ حصته من المستأجر، يأخذ حصته المستأجر، يعني لو كان كل سنة يأخذها بسنتها، كل سنة بسنتها. يقول: وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق فقط، بأصل الاستحقاق فقط، وسيأتي إن شاء الله التفصيل. قال: وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره، ثم أقطع لغيره. وكذا مقطع، حكم مقطع الإقطاع هو أن يعطي ولي الأمر أحد من الناس أرضا، أرضا إما لينتفع بها وإما ليرتفق بها وإما ليملكها. وذلك أن الإقطاع ثلاثة أنواع: إقطاع إرفاق، وإقطاع تمليك، وإقطاع انتفاع. واضح؟ الإقطاع ثلاثة أقسام: إقطاع إرفاق، وإقطاع انتفاع، وإقطاع تمليك، وإقطاع تمليك. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في إحياء الأموات. إقطاع الإرفاق مثل مواضع الجلوس التي تكون للباعة، هذا إقطاع إرفاق يرتفق به. وإقطاع الانتفاع كما لو منحه أرضا ليزرعها أو ليقيم عليها مشروعا مدة معينة ثم تعود. وإقطاع التمليك كأراضي المنح الموجودة الآن، أراضي المنح هذه من إقطاع التمليك. طيب، لو قدر أن ولي الأمر أقطع رجلا أرضا، أقطعه أرضا مدة خمس سنوات، ثم أجرها لمدة سبع سنوات، شو الحكم؟ نقول: المقطع الثاني بعد الخمس سنوات يقوم مقام المقطع الأول. المثال: منح ولي الأمر لزيد أرضا ينتفع بها، ينتفع بها لمدة مثل خمس سنوات، أو انتفاعا مشروطا، قال بشرط أن تزرعها، شرط أن تزرعها خلال سنتين، ولم يفعل ولكنه أجرها، ثم إن ولي الأمر منحها أو أقطعها لشخص آخر وكان الأول قد أجرها. نقول: الثاني يقوم مقام الأول على الخلاف السابق، على الخلاف مثل الوقت. يقول: وإن أجر الناظر العام أو من شرط أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته. تحرير المذهب، مذهب في مسألة الوقف، إجارة الوقف، أن يقال: المؤجر للوقف على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، فالمذهب أنه إذا مات انفسخت الإجارة. القسم الثاني أن يكون المؤجر الناظر، يكون المؤجر هو الناظر سواء كان من أهل الوقف أم أجنبيا، فلا تنفسخ الإجارة بموته لأنه أجر بولاية، أجر بولاية. القسم الثالث أن يكون المؤجر هو الحاكم، هو الحاكم، فلا تنفسخ الإجارة لأن الحاكم له النظر العام. إذن المذهب في مسألة إجارة الوقف، إجارة الوقف يعني إذا أجر الوقف ثم مات مستحق الوقف وانتقل الوقف إلى من بعده، هل تنفسخ الإجارة أو لا؟ يقولون: إن كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، مثل أن يقول: هذا وقف على زيد ثم زيد يؤجر، فإذا مات انفسخت الإجارة، انفسخت الإجارة، خلافا لما مشى عليه الماتي رحمه الله. طيب، وإن كان المؤجر هو الناظر، الناظر على الوقف، سواء كان هو الموقوف عليه أو غيره، يعني مثلا لو قال: هذا وقف على زيد وله النظر، الفرق بين المثلين، إذا قال: هذا وقف على زيد، وقف على زيد، ثم إن زيدا أجر ومات، تنفسخ أو لا؟ تنفسخ، لأنه تبين عدم استحقاقه لما بعد موته. طيب، قال: هذا وقف على زيد والناظر زيد أيضا، فأجر زيد ثم مات، لا تنفسخ، لأن إجارته ليست بالاستحقاق وإنما هي بالولاية. وهكذا لو كان المؤجر أجنبيا، بأن قال: هذا وقف على زيد والناظر محمد، فأجر محمد فلا تنفسخ، لأنه ماذا؟ أجر بولاية. كذلك أيضا القسم الثالث إذا كان المؤجر هو الحاكم، لأن إجارته بولاية عامة. هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة. وإلى الماتن رحمه الله الذي مشى عليه خلاف المذهب. ها؟ الذي له الولاية له التصرف. أقول الإنسان الناظر له التصرف، يعني تصرفه هذا بولاية بإذن، يعني كأن الواقف قال تصرف كيف شئت. أما الموقوف عليه ليس له ذلك، الموقوف عليه إنما يملك الوقف إيش؟ مدة بقائه فقط. يقول رحمه الله أين تفصيل المسألة، هذا هو الصواب. يقول رحمه الله وكان نعم لم تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله، وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة. وإن أجر الولي اليتيم، إنسان ولي على يتيم، ولي على يتيم، أجر اليتيم أو أجر ماله. مثال تأجيره، رأى من المصلحة أن يؤجره لصاحب دكان يعمل ويكتسب خبرة، فقال أجرتك اليتيم ليعمل عندك مدة 3 سنوات ثم إن الولي مات بعد سنة، هل تنفسخ الإجارة؟ استمع كلام المؤلف، يقول لم تنفسخ، لم تنفسخ، لأنه أجر بولاية. وكذلك لو أجر ماله، هذا اليتيم له عمارة فأجرها لمدة 5 سنوات، 5 سنوات ثم مات الولي، هل تنفسخ؟ لا، لا تنفسخ، لأنه أجر بولاية. كذلك يقول أو السيد العبد، السيد العبد، أجر السيد عبده قال أجرتك عبدي ثم إن العبد عتق، هل تنفسخ؟ لا تنفسخ. طيب يقول ثم بلغ الصبي ورشد، بلغ الصبي ورشد أو مات الولي وعتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ. استثنى المؤلف قال إلا أن يؤجره أو أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينها. مثل هذا رجل ولي على يتيم، اليتيم له 13 سنة فأجره 5 سنوات يعلم أنه يبلغ ولا لا؟ نعم يعلم، إذن تنفسخ، تنفسخ بمجرد بلوغ تنفسخ. والسبب أنه متعد، إذ أنه كيف يؤجر شيئا لا يملكه، لأن الصبي بعد بلوغه ورشده هو الذي له حق التصرف، إذن تصرف في الصبي أو في ماله بغير حق. كذلك أيضا السيد يعلم عتق العبد، يعلم عتقه، يعني أجره مدة وهو يعلم أنه سيعتق في هذه المدة، وهذا لا يتصور إلا إذا كان قد علق عتقه على صفة، بأن قال إذا جاء رمضان فأنت حر، وفي شعبان أجره لمدة سنة، تنفسخ؟ تنفسخ، لأنه أجره مدة يعلم عتقه فيها، يعلم عتقه فيها، ولهذا قال فتنفسخ من حينها، من حينها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.